يا إلهي علام جهري وسري، يا سميعا بخفق قلبي ذكري. يا إلهي علام جهري وسري، يا سميعا بخفق قلبي ذكري. أنت قدرت في غيوبك قدري، وقسمت الجنى وقسمت عمري. أنت قدرت في غيوبك قدري، وقسمت الجنى وقسمت عمري. يا إلهي يا إلهي فكن مسدد أمري. أمتي أمة الجهاد الأغر، أي ضر أصابها أي ضر. أمتي أمة الجهاد الأغر، أي ضر أصابها أي ضر. من عداة سطى عليها بمكر، مزقوها مزقوها لألف قطر وقطر. يا إلهي علام جهري وسري، يا سميعا بخفق قلبي ذكري. يا إلهي علام جهري وسري، يا سميعا بخفق قلبي ذكري. أنت قدرت في غيوبك قدري، وقسمت الجنى وقسمت عمري. أنت قدرت في غيوبك قدري، وقسمت الجنى وقسمت عمري. يا إلهي يا إلهي فكن مسدد أمري. يا إلهي هذا بلائي وعذري، ما الذي يستطيع ليث بأسري؟ يا إلهي هذا بلائي وعذري، يا إلهي يستطيع ليث بأسري. يا إلهي هذا بلائي وعذري، استجبت لجأري ووقيت الإسلام فتنة شري. يا إلهي يا إلهي فكن مسدد أمري. يا إلهي علام جهري وسري، يا سميعا بخفق قلبي ذكري. يا إلهي علام جهري وسري، يا إلهي يا سميعا بخفق قلبي ذكري. أنت قدرت في غيوبك قدري، وقسمت الجنى وقسمت عمري. أنت قدرت في غيوبك قدري، وقسمت الجنى وقسمت عمري. يا إلهي يا إلهي فكن مسدد أمري.